بنات الصحراء اس اش لله يا الخوت سمعوا كلامي وسمعوا معاني وما شفاوش من حالي لش يا ناس ظلمتوها خليتوها لش يا ناس ظلمتوها نسيتوها نحكي لكم حكاية درية وزماني ومعاني وكل المشاكل راني نعاني شام القارو سيجاني لاش انا مزود بيني وبين الدولار دور لش يا ناس ظلمتوها خليتوها لش يا ناس ظلمتوها سعاد مسكينة اللي راه تبكي وتشكو مكترة المرأة تبكي درية وعيدة مقهورة بيك للناس الكارم مقهورة شكون اللي كان يقول سعاد تخدم في الضيوف وقارة تستطاعي ودراري ومثال صوني الرفانة داك الرعوان يوم تلقاه مدة ما تلقاه وشاد الحالة تبغي داك الرعوان اللي ما تحسوني وما تعاني انت بغيت رعم دراري الناس ظلمتوها خليتوها ما غير هي يا ناس ظلمتوها نسيتوها علاش يا ناس ظلمتوها خليتوها علاش يا ناس ظلمتوها نسيتوها ياي اس اش سمير فيصل سلاي اي دورتي سانت